الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيتساءل كثير من الناس عن صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وحقيقة هذا الحديث أتى بعدة ألفاظ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفت، وجاء بلفظ: إذا طلع النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رفع، وجاء كذلك: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة من كل بلد، وجاء: إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة. هذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث، وهذا الحديث مختلف في صحته بين أهل العلم عليهم رحمة الله، فمن قائل بثبوته ومن قائل بضعفه، ومن هؤلاء الذين قالوا بضعفه فيما أذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعلله بأبي حنيفة. يقول أبو حنيفة: وإن كان إماما في الفقه غير أنه سيء الحفظ، وإن كان تابع أبا حنيفة في هذا الحديث غيره إلا أن الغير هذا كذلك ضعيف، بل ربما شديد الضعف والله تعالى أعلم. ولهذا لم يحسن الشيخ الحديث بمجموع طرقه كما فعل غيره. وإن فرضنا جدلا أن هذا الحديث صحيح، ففي القول بمعنى هذا الحديث خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول أن هذه العاهة المذكورة في هذا الحديث عامة، إذا طلعت الثريا أمن زرع من العاهة، ما طلع النجم صباحا وبقوم عاهة إلا رفعت. يقول هذه العاهة عامة في كل شيء، في النبات، في الحيوان، في الإنسان، في كل شيء، الوباء والطواعين، كل هذا يرفع لما يطلع النجم، تطلع الثريا. طلوع الثريا على ما يذكر أهل العلم يكون في 12 من أيار مايو، وغروبها يكون في 10 الأواسط من تشرين، هكذا ذكروا. فيكون فيما بين الوقتين نيف وخمسين ليلة، في هذه الليالي 50 تنتشر الأمراض والآفات في الناس والثمار والإبل وغير ذلك. هذا الذي ذكره أهل العلم. هذا قول، أي أن العاهة عامة في كل شيء. أما الآخرون فقالوا: لا، هذا مختص فقط بالعاهة التي تصيب الثمار دون غيرها، يعني هذه الأمراض، الأوبئة، الطواعين ما يشمل هذا الحديث، ما يتكلم عليها، وإنما هو مختص فقط بالتي تصيب الثمار دون غيرها. ولهذا أدرج هذا الحديث في هذا الباب الذي تكلم على الثمار، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. وهذا الحديث بلفظه جاء عن زيد بن ثابت، وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. في حديث عبد الله بن عمر أن سراقة سأل عبد الله بن عمر عن، يعني متى يكون ذلك؟ قال: عند طلوع الثريا، عند طلوع الثريا. هذا مفهوم الصحابة رضي الله، هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا طلعت الثريا ذهبت الآفة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب الآفة، وذهابها يكون عند طلوع الثريا. ولما كان هذا فهم الصحابة، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لا يبيع ثمار أرضه إلا عند طلوع الثريا، إلا عند طلوع الثريا رضي الله عنه وأرضاه. جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع يعني المشتري أنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، يعني هذه عاهات يحتجون بها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لما كثرت الخصومة فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. قال هذا كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة خصومتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الأحاديث بمجموعها تبين لنا أن العاهة المذكورة في حديث أبي هريرة الآن في الذكر المقصود بها العاهة التي تصيب الثمار، وهذا فهم الصحابة رضوان الله عنهم وأرضاهم لها رضي الله عنهم وأرضاهم. بل قد قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث خاص بأهل الحجاز دون غيره، كما جاء في شرح المسند، مسند الشافعي عليه رحمة الله، قال قتيبة أراد بذاك عاهة الثمار لأنها تطلع بالحجاز. وقال ابن بطال كذلك في شرحه على البخاري في شرح حديث أبي هريرة هذا: يريد أرض الحجاز، يريد أرض الحجاز. هذا الراجح، والله تعالى أعلم من كلام أهل العلم. ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن الأمة هذا البلاء، ونسأل الله أن يعيننا في هذا الشهر المبارك على الصيام والقيام، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.